بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الخليل رحمه الله: فصل. إن خيف غسل جرح كالمتيمم كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصابته كفصد ومرارة وقرطاس صبغ وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم كأن قل جدا كيد وإن غسل أجزأ وإن تعذر مسحه وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ وإلا فثالثها يتيمم إن كثر ورابعها يجمعهما وإن نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح وإن صح غسل ومسح متوض رأسه. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. فصل. إن خيف غسل جرح كالتيمم المسح. يعني أن هذا الفصل عقده المصنف رحمة الله عليه للكلام على الجبيرة. والجبيرة في اللغة هي أعواد تجعل على الكسير، وهي فعيلة بمعنى فاعلة، معناه جبيرة بمعنى جابرة من باب التفاؤل، لأنها تجبر العظام أي تصلحها وتذهب عنها الوجع، فسميت جبيرة بمعنى جابرة، هي فاعلة بمعنى فاعل. فهو قال: إن خيف أغسل جرح. والجبيرة في اصطلاح الفقهاء محل مؤلم، فلذلك الجبيرة في اصطلاح الفقهاء هي المحل المؤلم، ولذلك يقول بعضهم: مسح الجبائر محل مؤلم سيان فيه الغسل والتيمم. وهذا الفصل جعله ابن شئس رحمة الله عليه من باب المسح على الخفين، فهو جعله وأردفه بالكلام على المسح على الخفين، وخليل هنا أردفه بالتيمم. فقال: فصل. إن خيف، معناه الخوف هنا المراد به الظن، غسل جرح كالتيمم، معناه كالمبيح، كالخوف المبيح للتيمم، وذلك هو إحداث مرض أو شدته أو تأخر برئه أو نحو ذلك. أي فإذا خاف الإنسان على عظمه أو على بدنه أو على عضو منه ظن قويا، أو أخبره طبيب، واعتمد على تجربة وإخبار شخص موافق له في المزاج بأن هذا الماء يضره أو يشدد عليه المرض أو يحدث المرض من جديد، فإنه يتركه حينئذ ويمسح. قال: إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح. مسح مسحة واحدة تامة تصيب ما أصابت وتخطئ ما أخطأت. يعني أن هذه المسحة تكون مسحة واحدة تصيب ما أصابت وتخطئ ما أخطأت. فلذا قال: إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح. ولا يمسح ثلاث مرات، وإن كان يغسل ثلاث مرات لكنه إنما يمسح مرة واحدة. ثم إذا لم يستطع الإنسان المسح على العضو مباشرة مسح على الجبيرة، وهي الأعواد أو الشيء الذي فوق ذلك العضو. ثم إذا لم يستطع المسح على الجبيرة لضرر مسح على العصائب التي تجعل فوق الجبيرة ولو تعددت هذه العصائب، كفصد، كما أنه يمسح أثر الفصد. والفصد هو شق اللحم أو العروق، فإذا شق فصد الإنسان لمرض أو قصد التداوي أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يجوز المسح على ذلك المحل. وكذلك يمسح على المرارة ولو كانت من غير مباح كالخنزير، لأن المرارة دائما تجعل على الجريح، لأنها من الأشياء التي يتداوى بها الجريح، والمرارة هي تلك الجلدة التي تكون في طرف الكبد محتوية على ماء مر، تسمى مرارة ولو كانت من غير مباح، فإنها يمسح عليها. وإنما ذكرها خوفا من توهم أنها قد تكون من غير المباح فلا يجوز المسح عليها، فهو ذكر لك أنها يمسح عليها ولو كانت من غير مباح. يمسح عليها هي تجعل جلدتها تؤخذ وتجعل على الجرح أو على الكسر فدواء فيربط بها، حينئذ يمسح عليها. وقرطاس أو قرطاس صدغ. القرطاس هو القرطاس بضم القاف وكسرها، هي هو كاغد أو جلدة تكتب فيها حروف وتشعل على تشعل على الصدغ. والصدغ هو هذا العظم الذي بين الأذن والعين، يسمى صدغا بقصد تداوي الصداع، من به صداع توضع له هنا. هذه أيضا يمسح عليها في حالة غسل وجهه. نعم، كل ما بين العظم والأذن يسمى صدغا. وعمامة خيف بنزعها ضرر، يعني أن العمامة إذا خاف الإنسان بسبب أنه بسبب نزعها خاف ضررا، فإنه حينئذ يمسح عليها إذا لم يمكن له نزعها. أما إذا كان يمكن أن ينزعها أو ينزع بعضا منها حتى يبدو شعرات من الرأس، فالأحسن أن يمسح على بعض الرأس إذا أمكن ذلك. نعم، بل أنك لم تستطع إلا أن تكشف بعض رأسك شعرات من رأسك، تقلد الشافعية وتمسح عليها ويكفي كذلك. أو بلا طهر، يعني وإن بغسل، يعني أن الجبيرة ليست كالمسح على الخفين، لأنها حيث يمسح الإنسان حيث كان متوضئا، بل وإن بغسل فإنه يمسح حيث كان لبس الجبيرة بطهر، بل وإن بلا طهر. وهاتان المسألتان تخالف فيهما الجبيرة المسح على الخفين. فالخفان يشترط فيهما أن يلبسا على طهر، ويشترط فيهما أن يكونا في الوضوء لا في الغسل. فالمسح هنا يقع في الغسل ويقع ولو لبس الجبيرة بلا طهر. نعم، وإن بغسل، معناه حيث لبسها حيث مسح في وضوء، بل وإن بغسل حيث لبس الجبيرة على طهر، بل وإن بلا طهر. وانتشرت هذه الجبيرة حيث جاوزت محل الألم ولم تجاوز محل الورم، يعني أنه ينبغي أن تنتشر الجبيرة على المحل المؤلم حتى تتجاوز محل الألم، لكن لا ينبغي أن تتجاوز محل الورم، لأن محل الورم قد يكون غير مؤلم، إذن لا تتجاوزه. لكن لا يمسح على الخفين إلا إذا صح جل جسده، بمعنى أنه كان جل جسده، معناه أكثر جسده صحيحا، أو أقله صحيح، لكن لم يضر غسله في الحالتين، لم يضر غسل الباقي بالبدن. إذا كان جل جسده صحيحا وكان أقله صحيحا ولم يضر غسل الصحيح بالجريح، فإنه حينئذ يمسح. وإلا بأن ضر غسل الصحيح بالجريح، بحيث إن الإنسان لو غسل قدمه لتأثر عضو منه آخر، في الحالتين سواء صح جل جسده أو أقله ففرضه التيمم، لأن التيمم الكامل أولى من الوضوء الناقص، الطهارة الكاملة أولى من الطهارة الناقصة. كأن قل جدا، كما أنه إذا قل الصحيح جدا بحيث لم يسلم من جسده إلا يده أو رجله أو نحو ذلك، فإنه حكمه أن يتيمم. وإن غسل أجزاء، يعني أن الإنسان إذا تعمد وتشرأ فغسل سواء كان فرضه التيمم أو فرضه المسح، فإنه يجزئه ذلك مع الإساءة. وإن تعذر مسها، أي الجبيرة، وهي بأعضاء الوضوء بأعضاء تيممه، يعني أن الجبيرة إذا كانت بالوجه واليدين هذه هي أعضاء التيمم، وتعذر له أن يمسها، أن يمس وجهه وتعذر له أن يمس يديه، ماذا يعمل؟ بسبب الجبيرة والألم تركها، أي ترك أعضاء الوضوء، وتوضأ، أي توضأ، أي توضأ، أي بمعنى الذي يمكن أن يوضئه من جسده عمل له ذلك. وقيل والقول الثالث أنه يتيمم إن كثر الجريح. إذن ورابعها أنه يجمع التيمم والوضوء معا وعليه يؤخر الوضوء عن التيمم يؤخر التيمم عن الوضوء لئلا يقع الفصل بين التيمم والصلاة. إذن فالإنسان إذا كانت عنده جبيرة بأعضاء تيممه وتعذر عليه مسها ففيه أربعة أقوال عند الفقهاء. القول الأول أنه يتيمم، قول أنه يتوضأ، وقول أنه يتيمم إن كثر الجريح وإلا بأن قل الجريح فإنه يتوضأ، ورابعها أنه يجمع بين التيمم والوضوء. وبه يلغز أين هذا الوضوء الذي يبطله مجرد الانتهاء من الصلاة. فالإنسان إذا جمع بين الوضوء والتيمم حين يؤخر التيمم، وعندما يصلي عندما ينتهي من الصلاة ينتقض وضوءه مباشرة، ينقضه وضوء ليس تاما لأنه وضوء ناقص مجموع بينه وبين التيمم، فهو يبطل بمجرد الصلاة لأن المنظور له حقيقة إنما هو التيمم. وبه يلغز فيقول بعضهم: ألا يا فقيه العصري، إني رافع إليك سؤالا حار مني به الفكر، سمعت وضوءا أبطلته صلاته فما السر في هذا فدونك يا حبر. وليس جوابا لي إذا كنت سائلا وضوء لزيد في تجدده نذر، يعني ليس من الجواب أن الإنسان كلما نذر أن يتوضأ لكل صلاة كلما صلى انتقض وضوءه. فقال له: فدونك قد ألغست، لكن جوابه وضوء جريح والصعيد له الشطر. وضوء جريح والصعيد له الشطر بمعنى نصف. وإن نزعها لدواء، يعني أنه إذا نزع هذه الجبيرة لأجل دواء أو سقطت من غير أن يسقطها هو، وإن بصلاة يقطع الصلاة ويردها، أي يرد الجبيرة ومسحها، يعني حيث كان في صلاة قد شرع في صلاة فإنه يقطع تلك الصلاة حتى يرد تلك الجبيرة ويمسح عليها، هذا إذا نزعها لدواء أو سقطت من غير نزع. فإذا سقطت والحال أنه قد صح محلها وبرئت فإنه حينئذ يغسل، ولذا قال: وإن صح غسل. والصواب أن يقول: وإن صح فعل حكمه. فإن كان من أعضاء الوضوء غسله كالقدم والرجل ونحو ذلك، وإن كان رأسه مسحه لأنه يمسحه الوضوء ولا يغسل، فلو قال: وإن مسح وإن صح فعل حكمه بما يقتضي ذلك الحكم من مسح أو غسل لكان أحسن. فلذا قال: وإن صح غسل ومسح متوضا رأسه، هذا أشد منه اختصارا أن يقول: وإن صح فعل حكمه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.